بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في تفسير هذه الآيات الكريمات من سورة الزمر من الآية 9 وما بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وهذا ثناء من الله عز وجل للذين يقنتون لربهم في ركوعهم وفي سجودهم وفي أول الليل وأوسطه وآخره، والذين يرجون رحمة الله عز وجل، والذين يخافون عذابه في الآخرة. ومن نال هذه الصفات فقد نال الإيمان. أمن هو قانت، والقنوت فسره المفسرون بثلاثة أشياء: الخشوع، فسروه بالخشوع، وفسروه بطول القيام لله عز وجل، وفسروه بطاعة الله ورسوله، وكلها قنوت لله سبحانه وتعالى. وأقرب شيء هو الخشوع، لأنه قال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. فما دام أنه ذكر القيام وذكر السجود فإن القنوت في السجود لا يكون إلا بالخشوع، لأنه لا يكون قيام في سجود. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. وهذا فيه أيضا فضل صلاة الليل، وصلاة الليل تشمل كل الليل. ولهذا كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة كتب له نصف قيام الليل. انظروا إلى فضل الله عز وجل على العبد، إذا صلى العشاء في جماعة كتب له نصف قيام الليل، وإذا صلى الفجر في جماعة كتب له قيام الليل كله. ولأن الليل فيه أفضل وقت في آخره، ثلث الليل الآخر الذي ينزل فيه ربنا إلى سماء الدنيا ويقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، حتى طلوع الفجر. فلهذا الحفاظ على هذه الأوقات الثمينات هو داب الصالحين والمؤمنين. ولهذا لأن أهل النفاق من المحرومين، فأثقل الصلاة عليهم هي صلاة الليل، أثقل الصلاة عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر. وتأملوا يا إخوة في أن الركعتين التي تصلى قبل فريضة الفجر السنة الركعتين، قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم إنها أفضل من الدنيا وما فيها، كل الدنيا. تفكروا بما في هذه الدنيا، وهاتان الركعتان أفضل من الدنيا وما فيهما، فهذا فضل من الله عظيم معروض أمام العباد يكسبون به الأجور ويكفرون الخطيئات. فإن الصلاة من الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فهذه هذا الصلوات والخشوع فيها والقنوت لله عز وجل، هذه ترفع بها الدرجات وتكفر بها السيئات، فهو فضل من الله عظيم. وأما الحذر من الآخرة، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فالحذر من الآخرة يحذر الإنسان أنه غير مغفور له في الآخرة، ومن الذي يأمن، من الذي يأمن أنه ناجي في الآخرة؟ يحذر الآخرة، يحذر أن لا يقبل منه، يحذر أن يكون عليه حقوق لأناس، يحذر مما في الآخرة. والآخرة كما هو معلوم من لو أن يموت الإنسان فهو انتقل إلى الدار الآخرة، وإن كان بعد الموت هو ينتقل إلى البرزخ الذي بين يوم القيامة وبين الدنيا، لكنه منذ أن ينقطع عمله بموته فهو قد دخل في الآخرة، فيخاف من عذاب القبر الذي جاءت الأحاديث الصحيح الصحاح بإثبات عذاب القبر، وإن الإنسان في القبر إما في عذاب وإما في نعيم من الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي بعد ذلك عذاب عرصات يوم القيامة وهول المطلع، وعذاب عرصات يوم القيامة ثابت بأحاديث صحيحة، حتى أن من كان عنده من الأنعام من لا يؤدي زكاته يبطح لها في عرصات يوم القيامة وهي تمر بأظلافها وأخفافها عليه. ثم أشد من ذلك وأنكى عذاب الآخرة ودخول النار، أجارنا الله وإياكم من ذلك. ولهذا لا بد أن يكون المؤمن على حذر من الآخرة أيا كان. وأشد الناس تقوى إلى الله عز وجل هم أشد خشية وخوف وحذر، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أخشى الناس لله سبحانه وتعالى، وهو مبشر بالجنة، لكن تبقى خشية حتى وإن بشر بالجنة. فإن الصحابة الذين قد بشروا بالجنة أيضا كانوا يبكون من خشية الله بكاء شديدا، لأنهم يخشون من الله عز وجل، ولا يمكن أن ينزع الخوف من قلب عبد البتة. يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه وعنده أمل، ليس في قنوط، ليس منقطع عنده الأمل، بل عنده أمل أن الله سبحانه وتعالى يغفر له، وأن الله يكرمه، وأن الله يقبل منه. وإذا تأمل في أحاديث الرجاء فإنه يكون يرجو لما يرى من سعة فضل الله عز وجل. إذا تبين أن من قتل 100 نفس ثم تاب، تاب الله عز وجل عليه. إذا تأمل أن امرأة زانية غفر الله لها لأنها رق قلبها وأسقت كلبا عطشانا تريد بذلك وجه الله عز وجل، فإن الإنسان يامل، لكنه هو بين أمرين، بين الرجاء والخوف. لكنه في حال الصحة والعافية يفضل أن يقوى عنده الخوف، لأن الخوف دافع ومحفز على العمل. فإذا خاف، من خاف أدلج، فإذا خاف اجتهد في العمل وهو في حال الصحة والعافية. ولكن إذا مرض وكان قريب من الموت فهنا يغلب جانب الرحمة، هنا يغلب جانب الرحمة، ويعرف أن القدوم على كريم وأن القدوم على غفار، فلا يكون عنده يأس ولا قنوط من مقابلة ربه ومن عفو ربه ومن رحمته سبحانه وتعالى. يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون، لا يستوون. والاستفسار الأول أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، يعني هل هذا هو خير أم الصنف الذي ذكره قبله؟ فإنه ذكر قبله الذين جعلوا لله أندادا، يعني من جعل لله أندادا وصرف العبادة لغير الله، هل هو يستوي مع من هو قانت لله عز وجل ساجدا وقائما يحذر الآخرة؟ لا يستوي. لا يجعل الله عز وجل المسلمين كالمجرمين، ولا يجعل المتقين كالفجار، ولا يجعل المؤمنين كالكفار، فإن عدل الله عز وجل يأبى ذلك. لكن من الذي يعلم؟ الذي يعلم هو من من الله عز وجل عليه بالعلم الصحيح، والعلم الصحيح لا يكون إلا من الوحي. العلم الصحيح لا يكون إلا من الوحي، فمن علم الوحي فهو لا يستوي مع الذي لا يعلم الوحي. لكن المراد به هنا العلم النافع، فإن العلم النافع هو الذي صدقه العبد وليس مجرد حفظ المعلومات. العلم النافع هو الذي استقر وأيقن به العبد وعمل بمقتضاه، أما مجرد معلومات وحفظ ونحو ذلك بدون يقين وبدون عمل فهذا لا ينفع صاحبه. ولهذا لما يسأل في القبر مهما كان يحفظ من الكتب ومن القرآن ونحو ذلك فإنه يتلجلج وتذهب هذه المعلومات، تذهب عن هذه المعلومات، لأن العلم الذي معه علم لم ينتفع به. فهؤلاء هم الذين يختلفون، لا يستوي الذي يعلم أو لا يعلم. ثم بين بأنه لا يتذكر وتنفعه الذكرى إلا صاحب اللب، والألباب جمع لب، واللب هو القلب، وكل الناس عندهم قلوب، لكن القلب الذي يثني الله عز وجل عليه القلب الذي يعقل عن الله، وإلا كل الناس عندها قلوب تضخ الدم، لو ما عنده قلب يموت، تضخ الدم في الشرايين وفي العروق. لكن القلب الذي يأتي الحديث عنه في القرآن وفي السنة ونحو ذلك، فالقلب الذي يثنى عليه هو القلب الذي عقل دين الله عز وجل وآمن به وصدق به وقبله، وهذا القلب مدار الأعمال كلها عليه. القلب يكون فيه الإيمان ويكون فيه النفاق ويكون فيه الكفر، كل مدار الأعمال على هذا القلب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. والقلب يفسد، نعم، وهو شغال، نعم، لأنه إن فسد من حال الصحة من حال المرض فالإنسان يموت، إذا صار عنده مشكلة في قلبه فسد الجسد. وأيضا إذا فسد الحياة الإيمانية التي فيه فإن الجسد يفسد لا قيمة له، لأن الجوارح إنما تتحرك بإرادة القلب وبأمر القلب. ولهذا العناية بالإنسان أن يعتني بقلبه ويعرف المؤثرات على القلب، ما هو الشيء الذي يعمل فيه صدى ويعمل فيه غشاوة ويعمل فيه ظلمة، وما هو الشيء الذي ينوره ويجلوه ويزيل عنه الصدى ويجعله قلبا خاشعا مخبتا. كل هذا مذكور في الأحاديث، كل هذا مذكور، والإنسان يجد هذا من نفسه. يجلس في موعظة ولا في درس علمي فيرى قلبه يتأثر تأثرا عجيبا، ويكون قريب من الله سبحانه وتعالى، وينشغل عن ذلك، أو يجلس مع رفقاء سوء، أو يكون في مجلس له فيجد قلبه يقسو ويغفل عن الآخرة. ولهذا اشتكى بعض الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهم لا يذهبون إلى مجالس له، لكن ينشغلون بأموالهم وأولادهم عن هذه المجالس الإيمانية التي كانوا يحضرونها عند الرسول صلى الله عليه وسلم لما ينزل عليه الوحي ويقرأ القرآن ويخبرهم عن الجنة وعن النار. فرأوا أن حالهم تختلف تماما عندما يكونون عنده وعندما ينشغلون بأموالهم وأولادهم، وهم قد انشغلوا بالمباحات، ليسوا كالذين ينشغلون بالمحرمات، أجارنا الله وإياكم من ذلك. ومع هذا لاحظوا الفرق وذكروا ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: لو تبقون على الحال التي تكونون عندي، يعني دائما ذكر وقرآن ونحو ذلك، لصافحتكم الملائكة في الطرقات لأن الملائكة تحب الصالحين، ولهذا تحضر مجالس الذكر وتحفهم بأجنحتها، ولكن ساعة وساعة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الحياة الدنيا لا تقوم إلا أن يقوم الإنسان بمصالح دنياه، فوقت يقضي فيه مصالح دنياه ووقت يجلو هذا القلب، يزيل عنها الران، يزيل عنها الصدى حتى تستقيم حياته. وكل ما كان العبد مهتم بقلبه يرزقه الله عز وجل قلبا حيا، وهذا القلب الحي فائدته أنه ينفي عنه الشبهات، لأن القلب تأتي عليه واردات، الواردات هذه إما شهوات وإما شبهات تلقى عليه تصرفه عن دين الله عز وجل، يلقيها الكفار، يلقيها المنافقون، يلقيها الشيطان أحيان، فهذه شبهات. متى ينفيها القلب؟ إذا كان متنور، خاصة إذا كان متنور بالوحي فإنه ينفي هذه الشبهات. وكذلك الشهوات، فالشهوات المحرمة لما يأتيه داعيها فإن القلب المتذكر لا يستجيب، وإذا حصل منه شيء من الغفلة ولا الغلطة تنبه وتذكر ورجع. ولهذا بعض الصالحين إذا وقع في معصية من المعاصي تبقى تلاحقه دائما، يتذكرها، تؤرقه، لا يستطيع أن ينام لأن قلبه حي. فالمؤمن ذنبه يراه كالجبل كأنه يسقط عليه، والمنافق الذنب عنده كأنه ذبابة يطردها عن أنفه، ما هو شايل هم، ما هو مهتم لها. لكن المؤمن بخلاف ذلك، ولهذا بما يذكرون من سيرة السلف الصالح أن بعضهم إذا وقع منه شيء تجد كل ما تذكر هذه المعصية يتصدق صدقة، يعتق عبدا، يفعل لذلك أشياء عظيمة، ما نسي تلك الكلمة، ما نسي الشيء الذي صدر منه. وبعض من الناس تقلقه هذه المعصية إقلاقا بحيث لا يشعر بالراحة. وتذكروا قصة الصحابي الذي زنى وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول طهرني أنا زنيت، لا جاءت به شرطة ولا جاء به أحد، لكنه ما خلاص يبغى يتخلص من الذنب في الحياة الدنيا، لأنه يعرف أن الحد كفارة للذنب، فهو لا يريد أن يؤجل هذا الذنب إلى الآخرة، مع أنه يعرف أن فيه قتله، لأنه كان محصن وسوف يقتل، وهو يقول يا رسول الله طهرني، يعني القتل أهون عليه من أن يبقى ويؤجل هذا الأمر إلى الآخرة. وقد يغفر الله عز وجل له، لكن هو خلاص ما عاد يتحمل أن يبقى والذنب هذا في ذهنه. ولهذا كان يلاحق الرسول عليه وسلم يقول طهرني طهرني يا رسول الله. أي قلب هذا الذي جاد بنفسه ليتخلص من هذا الذنب؟ كل هذا بسبب أن هذا القلب قلب حي يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هنا ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قال في حال عبادته خائف راجي، ولا بد في العبادة من هذا وهذا، يعني لا بد في العبادة من الخوف في العبادة، يعني وأنت تصلي تخاف أن لا تقبل، ولا بد في العبادة من هذا وهذا، وأن يكون الخوف في مدة الحياة هو الغالب. ولهذا قال تعالى يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فإذا كان عند الاحتضار فليكن الرجاء هو الغالب عليه، كما قال الإمام عبد بن حميد في مسنده فذكر بسنده قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وهو في الموت، يعني في حال الاحتضار، فقال له كيف تجدك؟ فقال أرجو وأخاف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن، انتبهوا، يعني عند الاحتضار، لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله الذي يرجو وأمنه الذي يخافه. فضل عظيم. وهذا الأثر سنده حسن، قاله من حقق الكتاب، قال سنده حسن، لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله الذي يرجوه وأمنه الذي يخافه. ورواه أيضا الترمذي والنسائي في اليوم والليلة وابن ماجه، وقال الترمذي غريب. وذكر أيضا عن ابن أبي حاتم، ذكر في تفسيره قال إلى أن قال أنه سمع ابن عمر رضي الله عنه يقرأ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قال ابن عمر ذاك عثمان بن عفان رضي الله عنه. ابن عمر يقول ذاك عثمان رضي الله عنه لأنه مشتهر عندهم بكثرة صلاته وقراءته. وعثمان تعرفون هو الخليفة الثالث الذي بويع له بالخلافة بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من أهل الجنة، شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة. ولما جهز جيش العسرة الذي غزا به الرسول صلى الله عليه وسلم النصارى في تبوك، فجهز الجيش بكامله، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه رجل تستحي منه الملائكة، الملائكة تستحي من عثمان رضي الله عنه. ومع هذا جاءه أهل النفاق في آخر حياته وهو في بحر الثمانين وقتلوه، وهم الخوارج يظنون أن هذا وقع في معاصي وأنه وقع منه ما يستحق القتل فقتلوه وهو صائم وما به رغبة في الحكم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوصاه قال: يا عثمان، إذا ألبسك الله قميصا وأرادك أهل النفاق على خلعه فلا تخلعه. فهذه وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، إذا ألبسك الله قميصا وأرادك أهل النفاق على خلعه فلا تخلعه. وهذا القتل له شهادة بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم صعد على جبل أحد معه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم الجبل، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، يعني لا ترجف، أثبت أحد، يخاطب الجبل، هذا الجبل الذي يقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: يحبنا ونحبه، جبل أحد يحبنا ونحبه. قال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، والشهيدان هم عمر وعثمان. فهذه شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم بأن عثمان شهيد رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا يقول ابن عمر رضي الله عنه: ذاك عثمان، يعني من كثرة قراءته وتعبده وتهجده لله سبحانه وتعالى. ولهذا لما قتلوه قال شاعر في ذلك الوقت: ضحوا بأشمط عنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. أشمط يعني وخطه الشيب، بل شابت لحيته لأنه في بحر الثمانين. ضحوا يعني جعلوه كالضحية. بأشمط عنوان السجود به، عنوان السجود في الجبهة من كثرة سجوده لله سبحانه وتعالى. يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، يعني أكثر ليله في التسبيح والذكر لله والقرآن. وهذا الأمر يجعل الواحد يستعيذ من الفتن، يستعيذ من الفتن. فإن الذين قتلوه أغمار لا يصلون، ما يعرف عنهم لا هذه العبادة ولا هذه النفقة ولا هذه الشهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتجرؤون على مثل هذا ويرون أنه يستحق القتل. أجارنا الله وإياكم من الفتن، فهذه الفتن إذا أشربتها القلوب انتكس المزاج عند الإنسان وانتكس فهمه. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. فهذه الانتكاسة تحصل للناس، أحيانا تكون الانتكاسة باسم الدين وباسم الحرص على الدين وباسم حماية الدين، فتكون انتكاسة متجاوزة للحدود، وأحيانا تكون الانتكاسة مقابلة لها، مروق من الدين. ويظن أنه تجد بعضهم يسمي نفسه من أهل الوسطية والاعتدال، ويتحدث عن الاعتدال والتوسط ونحو ذلك وهو ما يصلي. فما بالكم بشخص لا يصلي ويسمي نفسه، وتجده يتكلم عن الوسطية والاعتدال وينافع عن الغلو. أي غلو وأنت تفرط في ركن من أركان الإسلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وتجد بعض الكتاب يكتبون عن محاربة الغلو والغلو وتطرف، كأنه هو الوسطي، ويتحدث عن الوسطية والاعتدال وسماحة هذا الدين، وهو ليس من أهل هذا الدين أصلا، وإنما يتأكل بهذا الكلام، يأكل باسم الدين وهو كذوب. لأن الذي يفرط في أركان الإسلام ترجو منه وسطية ولا اعتدال. الوسطي من كان على سيرة السلف الصالح، هذا الوسطي، الوسطي الذي لا إفراط ولا تفريط، الوسطي مثل عثمان رضي الله عنه، هذا وسطي. الخلفاء الراشدون هم أهل الوسطية وأهل الاعتدال، صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم هم أهل الوسطية وأهل الاعتدال، وليس الكذبة الذين يتجنون على الدين ويحرفون الدين باسم الوسطية والاعتدال. عندهم الوسطية أن تحب المنافقين وتواليهم، وعندهم الوسطية أن تحب الكافرين وتواليهم. هذه ما هي وسطية، هذه تصل بالإنسان أحيانا إلى الزندقة، جارنا رضي الله وإياكم من ذلك. فالفتنة تأتي على الناس من زاويتين، إما إفراط وإما تفريط، إما أشخاص باسم الدين يقتلون مثل عثمان رضي الله عنه، أو يقتلون مسلما لا يستحق القتل، وإما تفريط بحيث ينهج نهج المنافقين، أصحاب مسجد الضرار، أصحاب النفاق الذين كانوا يطعنون في خاصرة المسلمين في المدينة، ويسمي نفسه من أهل الوسطية وأهل الاعتدال وهكذا. ولذلك لا بد أن يكون عند العبد ميزان صحيح يعرف به الوسطية، لا بد يكون عنده ميزان صحيح وليس الدعاوي. فإن أصحاب الانحراف كل منحرف يدعي أنه من أهل الوسطية والاعتدال، كل منحرف، ما تجد إنسان يقول لك أنا لست على الإسلام السوي، إلا إنسان مجاهر بالعداوة لهذا الدين، كل يتمسح بهذا. لكن لا بد من ميزان تزن به الأمور حتى تعرف أهل الوسطية من وأهل الاعتدال من. وذكر أيضا من فضل صلاة الليل عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بمائة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة. انتبهوا لكلمة قنوت، وهي طول العبادة لله عز وجل، طول الطاعة. فيعتبر هذا إذا صلى بمائة آية، إذا تهجد بمائة آية كتب قائما لليل، ولو صلى في ثلاث ركعات. فإنه إذا قرأ مئة آية في تهجده فيكتب له قنوت ليلة. وهنا قال أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه، قال: وذكر راوي فيه ضعف، لكن قال: يتقوى بما أخرجه الدارمي بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنه موقوفا. وأيضا رواه النسائي في اليوم والليلة. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: قل يا عبادي الذين آمنوا، قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال بعض السلف إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أرعها سمعك، انتبه، يعني انتبه لها لما يوجه لك هذا الخطاب، فإنه إما خير يأمر به أو شر يحذر منه. إذا سمعت هذا النداء يا أيها الذين آمنوا انتبه، فإنه إما خير يأمر به وإما شر يحذر منه. ولهذا أمر بالتقوى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم، واتقوا ربكم بمعنى ما تقدم، يعني اجعل بينك وبين عذاب الله ما يقيك من عذاب الله، اجعل بينك وبين عذاب الله ما يقيك. وعذاب الله على المناهي وعلى ترك الواجبات، فأنت لا يمكن أن تحقق التقوى إلا أن تفعل الواجبات وتترك المناهي، هذه التقوى التي أمرت بها. لا بد أن تقوم بالواجبات وأن تترك المناهي. ولهذا تفسير عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني هو من ضرب المثل لما قال له أما مررت بأرض فيها شوك، أرض فيها شوك، يعني أنت تمشي في الصحراء وفي الشوك، أحيانا يكون شوك صغير وأحيانا شوك كبير، قال فماذا تصنع؟ قال أشمر حتى لا يعلق الشوك بالثياب وينتبه لا يطع على شوكه، يعني يبحث عن مواطي قدمه حتى يطع على أرض ليس فيها شوك. فمعنى ذلك أنه يتقي، فيه أشياء يجتنبها حتى لا تؤثر عليه. قال فكذلك التقوى، يعني أنت كل ما ترى عمل تنظر في هذا العمل هل هو طاعة لله عز وجل ولا ما هو طاعة، طاعة تعمله، وتنظر في هذا العمل الآخر هل هو معصية ولا معصية فتتجنب. هذا هو التقوى، يعني كما أن تكون على حذر من أن تقع على الشوك وأنت تسير في أرض ذات أشواك، فكذلك في حياتك وأنت تسير انتبه إلى أعمالك. هذا التقوى، اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، والذين أحسنوا في هذه الدنيا هم الذين التزموا منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لهم حسنة، والحسنة هي الجنة والمغفرة في الآخرة. الذين أحسنوا فإن لهم حسنة. ثم قال وأرض الله واسعة، وهذا في إشارة إلى من كان يضايق في دينه في أرض، إذا كنت في أرض ينقص دينك فيها فدعها، يا أرض الله واسعة. إذا كنت في أرض لا تستطيع أن تقيم دينك فيها فدعها، فأرض الله واسعة. ولهذا يقدم الدين على الأوطان، يذهب الإنسان إلى مكان أسلم لدينه، وهذا يحصل للمسلمين في بعض حالات. تذكروا قصة الصحابة لما آذوهم في عبادة ربهم، الصحابة لما كانوا في مكة وأسلموا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوا يقاتلون قومهم حتى قومهم يعتدون عليهم، كانوا يعبدون الله، مجرد يعبدون الله، يعني ما ذهبوا يحاربونهم إلا أنهم يقولون أنتم على باطل ونحن على حق، هم ما يريدون أن يقول أنتم على باطل، يقولون أصنامكم هذه لا تضر ولا تنفع، أصنامكم هذه أحجار ونحو ذلك لا قيمة لهم، لا بد أن تعبدوا الله عز وجل ونحن نعبد الله. قالوا لا، أصنامنا على حق وعبادتنا حق، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجب، وأنتم لا بد أن ترجعوا إلى ما نقول نحن. الكثرة والقوة والمال، قالوا لا بد أن ترجعوا إلى ما نقول، وإلا فعلنا بكم الأفاعيل. طيب أنت تدخل، أنا أعبد ما أشاء. قال لا، يعني هم يعبدون الأصنام ويعبد منهم ما يشاء، يعبدون ما يشاءون من الأصنام، لكن توحد الله، ولهذا المشرك لا يطيق الموحد، أبغض ما عليه الموحد، أبغض شيء على المشرك الموحد. وانظروا إلى الكفار الآن كيف يجتمعون على الموحدين، أكثر ما يجتمعون على الموحدين. تحصل إنسان يعبد بقرة، يقولون اعبد بقرة وأنت صديقنا، بقرة. إنسان يعبد غراب، يقول اعبد الغراب وأنت صديقنا، ما عنده مشكلة. إنسان يعبد الله عز وجل، قالوا لا، أنت ما أنت مضبوط، وتدعو الناس إلى ذلك وتنكر على الناس. فانظروا الآن الناس كيف من شتى الملل والنحل، ولا يكرهون إلا التوحيد لله عز وجل. فإن أهل الشرك أبغض شيء عندهم التوحيد، وإلا كيف فرطوا في 83 رجل وامرأة من خيرة الناس وأفضل الناس من قبائلهم وأبناء عمومتهم، حتى جعلوهم يركبون البحر ويذهبون إلى الحبشة، تركوا ديارهم، تركوا أموالهم، لأنك ما يمكن تأخذ الإبل حقك وتحطها في سفينة. ذهبوا هكذا، خرجوا من أموالهم وتركوا أولادهم وتركوا كل شيء وخرجوا بدينهم. إذن هذا ما مكانة الدين هذا كيف عندهم؟ انظروا إلى مكانة الدين عند هؤلاء كيف، كل شيء عند الدين مقدم عندهم على كل شيء، لأن فراق الأوطان ليس بالأمر الهين، فراق المال ليس بالأمر الهين. رجل غني وعندك أموال وإبل، وبعد لحظات ما تملك شيء إطلاقا. فانظروا إلى الذين هاجروا إلى الحبشة والذين هاجروا إلى المدينة، لما جاءوا في المدينة ما معهم شيء، يأتي أحدهم بعصاه أو بسيفه، ما معه شيء. ولهذا انظروا فضل الأنصار كيف استقبلوا هؤلاء وأكرموهم، حتى إن بعضهم الذي عنده زوجتان يقول لصاحبه الذي جاء في بيته اختر إحدى نسائي، وكان ذلك قبل الحجاب، يعني يراه أن يعرف النشيطة والمرأة المناسبة، يقول اختر إحدى نسائي وطلقها لك وتتزوجها بعد العدة. أي إكرام من هذا؟ أي إكرام من هذا؟ ولهذا لا يبغض الأنصار إلا منافق، الذين نصروا رسوله صلى الله عليه وسلم وأكرموا المهاجرين، فلا يبغضهم إلا منافق. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في ثنائه على الأنصار يقول لو سلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن هؤلاء الذين يقدمون دينهم على كل شيء، وكثير من الناس نسأل الله الحماية الآن يعني يضحي بدينه وما حصل له شيء من هذا كله، توقعات، والله متوقع أن الكفار قد لا يرضون، متوقع أن الكفار قد يخططون علي، متوقع، بس توقعات، ما حصل له شيء، ما حصل له شيء. فالكفار يخططون لإضعاف الدين وتغيير الدين، وهو لو كان الدين أغلى عنده لوجدت كيف يخطط لتقوية هذا الدين وحماية هذا الدين والحفاظ على هذا الدين. ولذلك لما نرى النكبات تقع على المسلمين، النكبة تلك النكبة فلنعرف السبب، نعرف السبب بين إيمان المؤمنين الصادقين وبين الناس عندما يدبرون عن دين الله عز وجل. عندما يدبرون عن دين الله عز وجل يعني تجرهم الشبهات، تجرهم الشهوات، يخافون من كل شيء أكثر من خوفهم من الله، يخافون من كل شيء أكثر من خوفهم من الله، لأن الخوف من الله عز وجل عندهم قليل، ولو كان الخوف قوي لاجتهدوا وحرصوا على هذا الدين العظيم. ولهذا قال وأرض الله واسعة، يعني ما أنت محصور تبقى في هذا المكان الذي لا تستطيع أن تعبد الله عز وجل فيه. وتفكروا في الشخص مثلا الذي يذهب إلى بلاد الكفار لأجل لعاعة من الدنيا، أولاده الصغار ما يسمعون إلا قرع النواقيس للكنائس، يرون النساء العاريات، يرون الناس يشربون الخمور، ويأخذهم ويذهب بهم للمدارس فيجلس ابنته ويجلس ولده، البنت مع امرأة كافرة ومع رجل كافر والعكس بالعكس، يعلمونهم ما يشاءون. وتقول له أنت لماذا؟ قال والله الراتب أكثر هنا، يعني ممكن يحصل في بلاد المسلمين 5,000، هنا يحصل 10,000. طيب كيف تقارن هذه بأرض تسمع الأذان 5 مرات؟ 5 مرات وأولادك يسمعون الأذان ويفهمون معانيه الأطفال ويتكرر عليهم. ولهذا يؤخذ الطفل الصغير للصلاة يسمع تلاوة القرآن، يسمع كلمات الإيمان، ولا يرى هذه المناظر المزعجة. إذن انظروا إلى هؤلاء، وانظروا إلى حال الصحابة رضوان الله عليهم كيف. ولهذا موضوع الهجرة من بلاد الكفر، الهجرة من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر موضوع طويل، وله أحكام تفريعية ليس هذا موطنها، له أحكام كثيرة. لكن هنا بيّن الله عز وجل أن الهجرة هذه تحتاج إلى صبر. هذه الهجرة تترك بلدك ومالك وأهلك، هذه تحتاج إلى صبر، لكن الأجر بغير حساب. ولهذا قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني كما قال الأوزاعي ليس يوزن لهم ولا يكال لهم، إنما يغرف لهم غربة. يعني هؤلاء الذين قدموا الدين على الدنيا وصبروا لأجل الله عز وجل فإنما يغرف لهم غرفة بغير حساب، يعني من كثرته. ما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. الخطاب لمن؟ موجه للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني قل للناس إني أمرت أن أعبد الله. هو الرسول صلى الله عليه وسلم مأمور بالعبادة، مخلصا له الدين، مخلص له الطاعة، لا يعبد غير الله عز وجل، هذا الذي أمره الله عز وجل به. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، يعني أول المسلمين الذين جاءهم الوحي في زمنه، فهو أول من أسلم لأنه آمن بالوحي الذي أنزل عليه. وإلا فإن الأنبياء جميعا أهل إسلام، آدم مسلم، نوح مسلم، إبراهيم مسلم، كلهم مسلمين، لأن الإسلام بمعناه العام هو الاستسلام والانقياد لله. الإسلام هو أن تستسلم لله عز وجل بإخلاص العبادة له، وهذا دين الأنبياء جميعا. لكنه أول المسلمين في زمنه صلى الله عليه وسلم، فإنه أول ما نزل الوحي صدق به وآمن به ثم دعا غيره إلى هذا. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قال ابن كثير: إنما أمرت بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قال السدي: يعني من أمته صلى الله عليه وسلم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من الذي يخاف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يخاف لو عصى ربه أن يعذبه الله عز وجل يوم القيامة. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وقول فاعبدوا ما شئتم من دونه ما هو سماح لهم، لا، تهديد، تهديد لهم، يعني هذا الذي أمرني الله به وهذا هو الدين، فأنتم إذا ما صدقتم ولا آمنتم فاعبدوا ثم سوف ترون. لأنه عقب على الآية وقال: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فالذي ما يعبد الله عز وجل هو الذي يخسر أهله وماله يوم القيامة. لهم من فوقهم ظلل من النار، لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. قال ابن كثير: يقول تعالى: قل يا محمد وأنت رسول الله، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قال: وهو يوم القيامة. وهذا شرط معناه التعريض بغيره بطريق الأولى والأحرى. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دينه، وهذا أيضا تهديد وتبر منهم، لأنه يتبر مما هم عليه إذا عبدوا غير الله عز وجل. قل إن الخاسرين، أي إنما الخاسرون كل الخسران، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، تفارقوا فلا التقاء لهم أبدا، وسواء ذهب أهلوهم إلى الجنة وقد ذهبهم إلى النار، أو أن الجميع يسكن النار ولكن لا اجتماع لهم، ولا أهلوهم إلى لا اجتماع لهم ولا سرور. يعني خسر الجنة وخسر أهله، سواء كان أهله آمنوا ودخلوا الجنة أو كانوا يعذبون في النار، فهو لا يقابلهم ولا يسر بهم، فهو خسران نفسه وأهله. جرنا الله وإياكم من ذلك. ألا ذلك هو الخسران المبين، أي هذا هو الخسران الظاهر الواضح. ثم وصف حالهم في النار فقال: لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل، كما قال تعالى: لهم من جهنم مهاد، ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. وكما قال تعالى: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون، يعني هذا بسبب ما كنتم تعملون من الكفر. وقوله: ذلك يخوف الله به عباده، أي إنما يقص خبر هذا الخبر الكائن لا محالة، يعني سوف يحصل لا محالة، لأنه بنص القرآن، ليخوف به عباده لينزجروا عن المحارم والمآثم. وقوله تعالى: يا عبادي فاتقون، يعني اخشوا بأسي وسطوتي وعذابي ونقمتي. ثم قال سبحانه وتعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. إذن لا بد من مسألتين: المسألة الأولى أن تجتنب الطاغوت، المسألة الثانية أن تعبد الله عز وجل وتنيب إليه وترجع. ولهذا قال: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. وهذه الآية من الدليل من الأدلة على أن كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، كل ما عبد، لأن الله ضمن البشرى لمن اجتنب الطاغوت، فلو كان فيه شيء من أنواع الشرك لا تدخل تحت مسمى الطاغوت فإنه ليس له بشرى. لو أن إنسان أشرك بنوع شرك وهو لا يندرج تحت الطاغوت ما قال له البشرى، فدل على أن الطاغوت شامل لجميع صور الشرك، وأن الإنسان لا تكون له البشرى إلا أن يجتنب جميع صور الشرك، كل صور الشرك يجتنبها ويعبد الله عز وجل، فهذا هو الذي تتحقق له البشرى. ثم قال: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولو الألباب. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والقول هنا هو القرآن وقول الرسل، ويتبعون أحسنه يعني هو كله حسن، لكن المراد المكلفين باتباعه. فيخرج من هذا المنسوخ، يخرج من هذا المنسوخ وإنما يتبعون أحسن القرآن، والمراد به ما طلبه الله منهم، ويدخل في هذا المحكم، لأن الإنسان مكلف أن يرد المتشابه إلى المحكم، وأن اتباع المتشابه هو سبب الزيغ. فمن آمن بالقرآن وعمل بما طلب منه وعمل بالمحكم ورد المتشابه إلى المحكم، فهذا الذي أثنى الله عز وجل عليه، قال: أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ولهذا لو أن الإنسان اتبع المتشابه فهذا من أهل الزيغ، هذا من أهل الزيغ وليس من أهل الهداية. إذا اتبع المتشابه أو عمل بالمنسوخ، لأن المنسوخ ما صار من الدين، عمل بالمنسوخ، إذا كان النسخ ثابت وظاهر له وليس المسألة اجتهاد، فهذا محجوب عن الهداية، محجوب عن الهداية، لأنه ما اتبع أحسن ما أنزل الله عز وجل إليه. هو هنا يعني ذكر عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه قال: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها نزلت في زيد بن عمرو بن نفيل وأبي ذر وسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهم. لكن هذا الأثر قال: المحقق سنده ضعيف، لأن هذه لا تخص هؤلاء الثلاثة، وإنما ذكروا هؤلاء الثلاثة لأن زيد بن نفيل، هذا زيد بن عمرو بن نفيل، هذا كان من الحنفاء، يعني ما كان يتقرب إلى الأصنام، والمراد بالحنفاء الذين ورثوا الحنفية عن من دين إبراهيم عليه السلام. فإنكم تعلمون أن العرب كان فيهم دين إبراهيم يتعبدون به، ودين إبراهيم هو دين إسماعيل، وإسماعيل كان نبي فهم ورثوا، ولذلك بقي عندهم أشياء من ما تعلموه عن إبراهيم عليه السلام، وكانوا على دين صواب حتى أحدث عمرو بن لحي الخزاعي ما أحدث. وعمرو بن لحي الخزاعي هذا كان معظم في مكة، يعني زعيم، فذهب إلى بلاد الشام وكان كاهن له جن تأتيه، وكان يتعبد، يحاول أن يتعبد، فأتته الجن فأرشدته إلى أصنام مدفونة، مجمعة ومدفونة، يبدو أن الشياطين دفنتها وقالت له تعال خذها، وهو رجل مطاع، والناس دائما الذي يتولى مكة يعظمونه في ذلك الزمان، لأن مشهور أن بلد الله عز وجل والكعبة فيها. فجاء بهذه الأصنام ودعا العرب إلى عبادته، قال أتيت لكم بمعبودات ممتازة، فوزعها على القبائل في أيام الحج، كل قبيلة أعطاهم صنم، فانتشرت عبادة الأصنام منذ ذلك التاريخ. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الذي غير دين إبراهيم، يقول رأيته في النار لما عرضت النار على الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول رأيته في النار يجر قصبه في النار، يجر قصبه في النار، والقصب تعرفونه الأمعاء التي في البطن، يعني اندلقت أقطاب بطن في النار لأنه غير دين إبراهيم. ولهذا من دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن دعا إلى هدى فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فزيد بن عمرو بن نفيل هذا كان ينكر عليهم أن يذبحوا الذبائح للأصنام، لأنهم يأتون بالذبيحة ويقولون هذه باسم اللات، باسم العزة، باسم منات، باسم هبل، فيقول الشاة يخلقها الله عز وجل وتذبحونها لغير الله، يستنكر منهم هذا. وأما سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه فهو رجل من الفرس، سلمان الفارسي من الفرس، نكمل في الدرس القادم، نكتب ما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.